إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور سيئاتنا من شرور أعمالنا وسيئات أنفسنا ومن شرور من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، نسألك اللهم سبحانك بفضلك ومنك وكرمك أن تزيدنا علما. لو سمحتوا يا أخوات الصوت، الصوت يا أخوات لو سمحتوا. طبعا النهارده يعني احنا في مناسبه سعيده جدا جدا جدا اللي هي ختم سوره النساء. طبعا دي يعني لوحدها عايزه بيبسي وشوكولاته وحاجات كتير قوي، صح كده؟ وغدا عايزه غدا سوره النساء. طبعا انتوا تعبتوا فيها يعني ايه كده، خلاص عشان ما تقولوا بقى حفظنا النساء بعرق ايه. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليكم ان يسر اليكم الحفظ ويسر لكم المجيء الى المسجد والتجالس مع اخواتكم في الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمكم ابدا، وبفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليكم ان فهمكم ما كنتم لا تفهمونه في سوره النساء، بفضل الله ومنته عليكم ان اتى بنا الى هنا لنستبق الخيرات في حفظ كلامها واياتها، وان كنا من قبل لا نستطيع ان نقراها فقط قراءه، صح ولا لا؟ فهذا كله من فضل الله ومنته يا اخوات، فاستشعروا هذا الفضل وهذه المنه العظيمه ان يعني ساق الينا كل هذا الخير، وان اتى بنا ونحن لا نعلم شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، وقد قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم احنا. يعني انا عايزاكم وانتوا قاعدين تستشعروا هذا الفضل. قبل كده لما كنت بتسمعي سوره النساء كنت بتحس ان انت بتسمعي ايه، متلاصم مش فاهمه حاجه خالص ولا عارفه حاجه خالص، ولما اجي اقراها في الورد بتاعي في الختمه اقراها وببقى عايزاها تخلص بسرعه علشان انا مش فاهماها، ومش بس مش فاهماها وتقيله في القراءه فعايزه اخلص. دلوقتي بفضل ومنته انت ممكن تصلي بيها في اي فضل واي نعمه واي منه، ولما ياتي لك الشيطان ويقول لك ده انت كذا، ده انت متاخره عن زمايلك، ده انت مش حافظه كويس، ده انت مش مثبته كويس، قولي له عليك لعنه الله، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ده انا في منه كبيره، انت عايز تحرمني، انت عايز تخليني اقعد زي الاول مش فاهمه، والعلم نور، وان الله سبحانه وتعالى يخرج اولياءه من الظلمات الى النور، فكيف ان الله اخرجنا من الظلمات من ظلم اللي احنا لا نعرفه. امبارح كان في حاجه بتكلمني وبتقول لي على حاجه، كلمه اثرت فيا قوي، بتقول لي كفايه ان انت بتعرفينا بربنا، هل ممكن احشر واقبر وانا لسه ما عرفتش ربنا؟ الجمله دي بجد اثرت فيا قوي. هل ممكن انا اتخيل ان انا اقبر في قبري وانام على جنبي اليمين واتسال والملكين يجوا يقولوا لي من ربك واقول لهم انا ما اعرفوش؟ شوفوا بقى الفضل اللي انتوا فيه بقى يا اخوات، واللي انا فيه معاكم، ان احنا بنعرف ربنا، احنا بنحاول نعرف ربنا وبنحاول نقرا ما يعرفنا عن الله سبحانه وتعالى وما يعلمنا عنه. يا رب علمنا. فالاول بذكركم ان انتوا فعلا النهارده ربنا يا رب يتم عليكم نعمته بحفظ القران الكريم كاملا وتدارسه كاملا، وافرح بيكم كده يا رب ان شاء الله يوم الختام، خلاص وانتوا كده واقفين كده زغاليل، وافرح بيكم ان شاء الله. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا فضله وكرمه ومنته. وانتوا دلوقتي اللهم بارك معاكم الزهراوين الغيايتان الغمامتان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يظلكم بظلهما يوم لا ظل الا ظل عرشه. ومعاكم كمان سوره النساء، وما ادراكم طبعا ما سوره النساء، وقد دريتم ما سوره النساء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسرها لكم حفظا وتدارسا وفهما، اللهم امين. النهارده ان شاء الله معادنا مع اخر ربع بالنساء. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح. طبعا الانتقال من الربع الماضي الى الربع اللي احنا هنبداه النهارده ممكن تبقى الدخله بالنسبه لك وانت بتسردي الصوره يعني صعبه شويه، اللي هي ايه؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بايه؟ بما انزل اليك. مين اللي انزله اليك بقى؟ انا اوحينا اليك، خلاص. يبقى دلوقتي الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الوحي اللي هو امن به الراسخون في العلم، وامن بما انزل، امنوا بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وما انزل من قبلك، مين برضو اللي انزل من قبلك؟ الله سبحانه وتعالى. انا اوحينا اليك. يبقى اربطي الايه اللي جايه اللي هي هنبداها النهارده بالجمله اللي في الايه اللي قبلها، بما انزل اليك وما انزل من قبلك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا اوحينا اليك كما اوحينا الى كذا وكذا وكذا. فهمتوني يا اخوات؟ يبقى انزل اليك اوحينا اليك، وما انزل من قبلك كما اوحينا الى فلان وفلان. طيب النهارده بقى انا اوحينا اليك، بعد ان سرد الله سبحانه وتعالى لنا كيف انها في اناس يحاولون ان يفرقوا بين الله وبين رسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم هنا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا اوحينا اليك انا لا افرق بين احد من الرسل. هم عايزين يفرقوا بين الرسل، هم احرار في نفسهم خلاص، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفرق ابدا بين الرسل خلاص. طيب انا اوحينا اليك، خلي بالك بقى في ترتيب الايه دي معايا الله يرضى عليك عشان الحفظ. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اليك، ادي واحد. هتنتهي اللي هينتهي المقطع اللي هي الايه 164 بموسى، وكلم الله موسى تكليما. هنبدا بواحد من اولي العزم النبي صلى الله عليه وسلم، وهننتهي بواحد من اولي العزم موسى عليه السلام. خلاص كده. طيب يبقى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى مين؟ هنجيب الحكايه من اولها خالص، مين؟ نوح ابو الانبياء. خلاص كده. طيب يبقى نوح الاول والنبيين من بعده. يبقى الاول اتخذت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اليك، وبعدين نوح والنبيين من بعده، واوحينا تاني الى مين؟ ابراهيم. وابراهيم واولاده، ولاده بالايه؟ من الكبير للصغير، رتبيها كده، ابراهيم واولاده من الكبير للصغير. اسماعيل الكبير ولا اسحاق الكبير؟ اسماعيل الكبير، يبقى اسماعيل، وبعدين طب واولاد اسحاق؟ يعقوب، وابن يعقوب عياله الاسباط. ها عشان بس ما تتوهيش معايا، عشان كمان الناس اللي حافظين الانعام. يبقى تاني التركيبه، الاول النبي صلى الله عليه وسلم اليك، وبعدين نوح والنبيين من بعده، وبعدين واوحينا، كلمه اوحينا تاني، الى ابراهيم وابنه اسماعيل، وابنه الصغير اسحاق، وابن اسحاق يعقوب، واولاد يعقوب الاسباط. طيب ومين كمان؟ وعيسى. ادي واحد تاني من اولي العزم اهو، وابراهيم اولي العزم اهو، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم، وعندي عيسى، وعندي الاول ابراهيم وبعدين عيسى خلاص، وعندي هيقفل المقطع بمين؟ بموسى ونوح. يبقى كده اولي العزم معايا ولا لا؟ كلهم ركزوا معايا. يبقى تاني محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين نوح، وبعدين ابراهيم، ادي دول الثلاثه كده، دول ورا بعض اهوت من اولي العزم، وبعدين عيسى بعد ولاد سيدنا ابراهيم واحفاده عيسى خلاص، وعيسى. طيب وايوب ويونس وهارون وسليمان، ايه بقى التركيبه دي؟ ايوب ويونس، ايوب ويونس دول ابتلوا ابتلاء شديد خلاص. ايوب ابتلي بالمرض حتى تساقط لحمه سقوطا، وسيدنا يونس ابتلي بان هو بقي في بطن السمكه، في بطن الحوت. يبقى ادي اتنين ابتلوا بالشر، الاتنين اللي بعديهم ابتلوا بالخير، ها، وهارون وسليمان اللي هي، لا انا عايزه سليمان بس، ابتلي بالايه؟ بالخير صح كده، بالنعمه. وهارون بقى ما بين الاتنين، ما بين ايوب ويونس وسليمان، يعني هارون في النص ما بين ايوب ويونس اللي ابتلوا بالايه؟ بالشر، وما بين سليمان اللي ابتلي بالخير، ما بينهم هارون. ماشي؟ انا بحاول اقرب لكم الصوره اخوات علشان تعرفوا تحفظوها. هارون اخو سيدنا موسى، وابتلي ايضا سيدنا هارون، ابتلي ان هو لما سابوا سيدنا موسى، ها بالظبط كده، قال له ابن امي لا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. خلاص كده. واتينا داود زبورا، يبقى تاني التركيبه اليك، وبعدين نوح والنبيين من بعده، وبعدين ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان. عيسى خليها لوحده كده، وايوب ويونس هاتيهم على بعض، وهارون وسليمان. واتينا داود زبورا، اختمي بداود. ما هو سليمان وداود اهو يا اخوات، انتوا بتتوهينوا ليه؟ يبقى سليمان وبعديه داود على طول اهو، اللي هم ابتلوا بالخير بالنعمه خلاص. يبقى في اتنين ابتلوا بالشر، واتنين ابتلوا بالخير، وما بينهم هارون. ماشي يا اخوات؟ طيب، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ده في اصلا رسل كمان ايه احنا ما انت ما تعرفش عنهم حاجه. وكلم الله موسى تكليما، واقفل المقطع على كده. يبقى الله سبحانه وتعالى يبين انه لم يفرق بين احد من الرسل. في رسل اوحينا اليهم بالوحي والرساله، وفي رسل انبياء اوحينا اليهم بالايه؟ بالوحي فقط. ايه الفرق بين الرسول والنبي؟ ان النبي يوحى اليه فقط، لكن الرسول يوحى اليه ومعه الرساله. خلاص، عشان كده قال لك ايه؟ نوح والنبيين من بعده. يعني ما جاش من بعد نوح رسول الا قبل ايه؟ ابراهيم. خلاص كده يا اخوات. طيب، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين. ايه بقى وظيفة الرسل؟ مبشرين ومنذرين. ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة. ما حدش يجي ربنا يوم القيامة ويقول له ايه؟ انا ما اعرفش، هو انت قلت لي، هو انا انت قلت لي انا اعبدك ازاي وانا ما عبدتكش؟ لا، عشان ما يبقاش حد ليه حجة على ربنا سبحانه وتعالى. بعد الرسل، وكان الله عزيزا يعز من يشاء بالرسالة، حكيما يضع الشيء في موضعه. الله اعلم حيث يجعل رسالته. هو في رواية رسالاته. ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي سبحانه وتعالى. طيب، لما بنتكلم عن الرسل، اقفلي عزيزا حكيما. عزيزا اي اعزهم بالرسالة، وحكيما الله اعلم حيث يجعل رسالته. معايا يا اخوات؟ طيب، هم طعنوا في رسالتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا وعادوا وحبوا يفرقوا ما بين الرسل وما بين بعض، لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يبقى دي ايه الآية دي؟ تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ما يهمكش اللي بيتقال عليك، وما تنتبهش للي هما بيقولوه. المهم ان ايه؟ كفى بالله شهيدا. انت عايز مين تاني يشهد اكتر من ربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص. ان الذين كفروا، خلي بالك من الحته دي معايا، ان الذين كفروا وصدوا، هم مش بس كفروا، ده ايه؟ بيصدوا الناس عن الايه؟ عن الحق. خلاص، اللي هو ايه؟ ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. خلاص، فهم عايزين كمان ايه؟ عايزين كنتوا تبقوا زيهم، هم يقولوا وانتوا تقولوا زيهم. طب وايه يعني مشكلة يا جماعة؟ ما احنا اخوات ومع بعض وحبايب، واحنا في وطن واحد، ويظلنا سماء واحدة وارض واحدة، وجميل ماشي. بس في عقيدة، بس في قال الله. القرآن يا اخوات ثلاث ارباعه عن العقيدة وعن اهل الكتاب اللي كفروا، صح ولا لا يا اخوات؟ طيب، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يبقى مش بس هم كفروا، عملوا ايه كمان؟ وصدوا عن سبيل الله. قد ضلوا ضلالا بعيدا، وضلوا ضلالا بعيدا دي جت اكتر من مره في السوره. خلاص، قد ضلوا ضلالا بعيدا، لذلك هم دأبهم الكفر. يبقى احنا دأبنا ايه؟ الايمان. هم دأبهم الصد، يبقى احنا دأبنا ايه؟ الدعوه. يعني احنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدعوه، الدعوه يعني همسك مايك واقعد اتكلم، مش شرط. انت لبسك دعوة، كلمتك دعوة، اسلوبك دعوة. يعني كنت لسه امبارح شايفة اخت بتشتغل في مركز مرموق، يعني وهي احسبه على خير، فبتقولك انا بيحصل كتير في الشغل مع الناس مشدات ومش عارفة ايه، ومثلا مريض يرمي لي حاجة في وشي، ترمي علبة في مش عارفة ايه كده، تمام؟ هي بقى هنا بقى يا اخوات يظهر خلق القرآن في الاحتكاك، مش واحنا قاعدين كده مع بعض حبايب، لا، ده انا لما اخرج وقابل الناس، ودي تكلمني ودي تكلمني ودي تزقني ودي تشدني، والدكتور اللي زعق فيا، والمدرس ازاي يقول لي انت مش عارفه ايه بتعملي كده. دلوقتي هو ده المحك. اين يظهر خلق القران؟ في التعامل. ابدا مش واحنا قاعدين في المسجد، في المسجد لا، كل واحد فينا بيطلع احسن حاجه عنده، ليه؟ احنا في بيت ربنا. طب لما نخرج، هي دي بقى المشكله. فالدعوة كلمتك دعوة، ابتسامتك دعوة، الرفق باللي حواليك دعوة، لبسك دعوة، انت دعوة. انت لوحدك كده بحالك كده، حالك ده خير دعوة، خلي بالك. يبقى الصد هما بيصدوا، احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى بايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة يا اخويا، ابدا مش بالتنفير، ابدا مش بالزعيق، ابدا مش عارفة ايه، لا والله بالحكمة والموعظة الحسنة. ان الذين كفروا تاني، يبقى في اتنين ورا بعض، ان الذين كفروا، الاولانيه ان الذين كفروا وصدوا، والثانيه ان الذين كفروا وظلموا. وهنا ظلموا هنا علشان فيها كل حاجه، ظلموا نفسهم وظلموا غيرهم بدعوتهم الى الكفر، كل يعني الظلم يحمل كل المعاني خلاص، وفيها الصد وفي كل حاجه. وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة. فاكرين لما كنت بكلمكم على السبيل والطريق، ان السبيل دائما سبيل حق بالظبط، لكن الطريق دائما لازم تبيني هو طريق ايه، طريق حق ولا باطل. فلذلك بعد كده بيعرفها بيقول ايه، الا طريق جهنم، يعني الطريق مع الكفار، وانما السبيل لا، الطريق لازم يتعرف طريق ايه. هنا بيقولك الا طريق جهنم، يعني ايه فهمتني؟ زي بالظبط احشروا الذين كفروا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم الى صراط الجحيم.